بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأكارم وأيتها الكريمات، وهذا هو الدرس 11 من دروس كتاب فتح المنان في شرح أصول الإيمان. وفي هذا الدرس سنتكلم إن شاء الله تعالى عن الحث على طلب العلم وكيفية طلبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب فيه. قال: فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر أن المنعم يقول: جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا وأجبنا، وأن المنافق يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا الحديث فيه ذم التقليد، فالمؤمن حينما يسأل في القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يجيب بأنه عرف الحق فاتبعه، وأما المنافق فيقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال رحمه الله: وفيهما عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا يسر له سبيل طلب العلم. والمراد بقوله يفقهه أي يفهمه. قال: وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. والغيث هو المطر، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالغيث للمشابهة التي بينه وبين العلم، فإن الغيث يحيي البلد الميت، والعلم يحيي القلب الميت. قال: فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، هذه الطائفة الأولى. قال: فأنبتت الكلأ أي النبات. قال: والعشب الكثير. والفرق بين الكلأ والعشب أن الكلأ منه رطب ومنه يابس، أما العشب فمختص بالرطب من النبات فقط. قال: وكانت منها أجادب أمسكت الماء، هذه الطائفة الثانية. والأجادب هي الأرض الصلبة التي تمسك الماء ولا تنبت الكلى. قال: فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى، هذه الطائفة الثالثة. قال: إنما هي قيعان أي أرض مستوية ملساء. قال: لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وقوله مثل من فقها في دين الله أي فهم وأدرك الكلام، وقوله ومثل من لم يرفع بذلك رأسا أي لم يلتفت إليه لتكبره، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أي من الكتاب والسنة. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للناس نحو سنته، فمنهم من ينتفع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وينفع الناس بذلك، ومنهم من يسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتفع بها ولكنه ينفع بها الآخرين، ومنهم من لا ينتفع ولا ينفع بها. قال: ولهما عن عائشة مرفوعة أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي إذا رأيتم من يتبعون المتشابه وهو الذي دلالته غير ظاهرة، وذلك طلبا للتشكيك في القرآن وإضلالا للعوام، فهؤلاء الذين سماهم الله عز وجل في صدر سورة آل عمران، فاحذروهم وحذروا الناس منه. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه النصوص فيها فضيلة التفقه في الدين، وفيها أيضا الحث على التعلم والتعليم والتحذير من الإعراض عن الدين. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. والحواريون هم خلصاء الأنبياء. قال: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن إن كانت له السلطة في ذلك، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وخلوف جمع خلف، وهو الرديء أو ولد السوء. وقوله ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي ليس وراء ما ذكرت من مراتب الإيمان مرتبة قط، لأن من لم ينكر بالقلب رضي بالمنكر، والرضا بالمنكر كفر. هذا الحديث فيه التحذير من مخالفة العمل القول، يعني لا ينبغي للإنسان أن يقول شيئا بخلاف ما يعمله، يأمر الناس بشيء وهو لا يعمله، أو ينهى الناس عن شيء وهو يفعله، ولكن ليس معنى هذا أن يترك الأمر بالمعروف إن كان لا يفعله، أو يترك النهي عن المنكر لأنه يفعله. فالأمر شيء والفعل شيء، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون عاملا بما يأمر مجتنبا لما ينهى، وهذا أكمل حالا ممن يأمر بشيء لا يفعله، أو ينهى عن شيء وهو يفعل. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أي يسمعون من اليهود حكايات ومواعظ تعجبهم. قال: أفترى أن نكتب بعضها، أي تأذن لنا يا رسول الله أن نكتب شيئا منها؟ فقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى، يعني أنتم متحيرون في الإسلام لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي واضحة لا خفاء فيها. قال: ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد. هذا الحديث فيه أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من دين اليهود والنصارى فينشره بين الناس، وأيضا فيه عدم جواز التعبد بغير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أوجب عبادات عليكم فلا تتركوا العمل بها. قال: وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني لا تقربوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه، يعني ترك ذكر حكم أشياء من الحرمة والحل والوجوب لأجل أن يرحمنا من غير نسيان، فلا يحل لأحد أن يبحث عن أحكامها. وهذا الحديث ضعيف. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني ابتعدوا عنه، وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، أي ما قدرتم عليه، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني سبب هلاك من قبلنا هو كثرة سؤالهم الذي يطرح للتنطع لا للتعلم، وإذا جاءهم أنبياؤهم بشيء خالفوه. هذا الحديث فيه عدم جواز السؤال إذا كان على سبيل التنطع، كمن يسأل سؤالا يريد أن يتنطع في الدين لا يريد التعلم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأداها. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه لمن سمع حديثه صلى الله عليه وسلم وحفظه وداوم على حفظه حتى يؤديه إلى الناس. قال: فرب حامل فقه غير فقيه. رب من ألفاظ التقليل، فقد يكون الرجل حاملا للعلم ولكن لا يستطيع أن يستنبط الأحكام الفقهية منه. قال: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحقد عليهن المسلم. ما هي؟ قال: العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل. قوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني لأن دعوتهم تدور من ورائهم وتحفظهم عن كيد الشيطان وعن الضلالة، فلا ينبغي لأحد أن يجعل نفسه محرومة من بركته. قال: ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت. هذا الحديث فيه الحث على الفقه في الدين مع الحفظ، وكذلك فيه النهي عن كتمان العلم. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاث، أي العلم ثلاثة أقسام. ما هي؟ قال: آية محكمة، أي من القرآن، والمحكم ما كانت دلالته على المعنى واضحة. قال: أو سنة قائمة، أي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو فريضة عادلة، أي في المواريث. قال: وما سوى ذلك فهو فضل، أي زيادة. رواه الدارمي وأبو داود، وهذا الحديث ضعيف. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه، أي من تلقاء نفسه، فليتبوأ مقعده من النار، أي ليتخذ منزلا من النار. وهذا إما دعاء أو خبر بلفظ الأمر، ومعناه أن هذا جزاؤه إذا جوزي. قال رواه الترمذي، وهذا الحديث ضعيف. قال وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي، وهذا الحديث ضعيف أيضا. ومعناه أن من قال في القرآن بغير دليل يقيني أو ظني نقلي أو عقلي مطابق للشرع فليتبوأ مقعده من النار. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، أي من استفتى عالما في مسألة فأفتاه بغير علم فإنما الإثم على المفتي العالم. قال ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. رواه أبو داود، يعني من نصح أحدا بشيء يعلم أن الخير في غير هذا الشيء فقد خانه، يعني بمنزلة الخائن. قال وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلطات. رواه أبو داود أيضا، وهذا الحديث ضعيف. ومعنى الأغلطات المسائل الصعاب التي لا نفع فيها، وتكون على سبيل التعنت أو التعجيز، يعني يسأل لكي يتعنت أو يعجز المسؤول. هذه الأحاديث فيها تحريم الفتوى بغير علم، والمستشار مؤتمن، من استشير في شيء فهو مؤتمن، لا يحل له أن يشير على من استشاره بشيء يعلم أن الخير في خلافه. قال وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة، يعني أتى من المدينة إلى دمشق حتى يسأل عن حديث واحد فقط، لم يأتي لحاجة من حوائج الدنيا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، يعني يسر الله له العمل حتى يدخل الجنة. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، أي تواضعا له. قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، أي الأسماك في المياه. قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، يعني المشتغل بالعلم وتعليمه أفضل من العابد الذي اشتغل بالعبادة. قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ومعنى قوله فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يعني أخذ نصيبا تاما. وهذا الحديث فيه فضيلة الرحلة في طلب العلم، وأن العلم يؤخذ بالتلقي، كذلك فيه أن طلب العلم أفضل من العبادة. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوعة، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق به. رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه، هذا الحديث ضعيف. وقوله الكلمة الحكمة، الحكمة هي الفقه في الدين، وقوله ضالة المؤمن أي كأنه فقدها، فمتى وجدها فهو أحق بالعمل بها. قال وعن علي رضي الله عنه قال: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، أي لم يجعلهم يصل إلى مرحلة اليأس. قال: ولم يرخص لهم في معاصي الله، أي لم يجوز لهم في المعاصي. قال: ولم يؤمنهم من عذاب الله، أي لم يجعلهم آمنين من العذاب. قال: ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. لأن العبادة إذا كانت بلا علم فهي طريقة الضالين وهم اليهود، والعلم إذا كان بلا فهم كان كطريقة المغضوب عليهم وهم النصارى. وهذا الحديث ضعيف. قال: وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. رواهما الدارمي. وهذا الحديث ضعيف. نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة الواجب. السؤال الأول: أذكر دليلا على النهي عن الأخذ من اليهود والنصارى. السؤال الثاني: أذكر دليلا على عدم جواز الفتوى بغير علم. السؤال الثالث: أذكر دليلا على فضل طلب العلم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.